فأذل لهذا العسكر الله وأنا ابن المعروف بحيدر الله حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء حان اللقاء أنا شبلي الليل أعني داحي الباب فارس الخندق كاسير الأحزاب كاسير الأحزاب هذا النص أنا شبلي الليل أعني داحي الباب فارس الخندق كاسير الأحزاب كاسير الأحزاب بعزمة خضعت لك من اليهود يرقاب سيف للإسلام دخلت الأعراب دخلت الأعراب أنا تردوني أخضع وأرتاب لا وحق لي سبب الأسباب سبب الأسباب هل يخضع مثلي أو يقهر الله أكبر وأبي ليث حنين وخيبر الله أكبر هل يخضع مثلي أو يقهر وأبي ليث حنين وخيبر الله أكبر حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء في كربلاء حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء أذل لهذا العسكر الله أكبر أنا ابن المعروف بحيدر الله أكبر كيف أذل لهذا العسكر الله أكبر أنا ابن المعروف بحيدر الله أكبر حان اللقاء في كربلاء الحسين الأستاذ جابر الكاظمي الله يحفظه إن شاء الله الله يحفظه إن شاء الله بارك الله أنا شبلي الليل أعني داحي الباب فارس الخندق كاسير الأحزاب كاسير الأحزاب بعزمة خضعت لك خضعت لك من اليهود يرقاب سيف للإسلام دخلت الأعراب دخلت الأعراب أنا تردوني أخضع وأرتاب لا وحق لي سبب الأسباب سبب الأسباب هل يخضع مثلي أو يقهر الله أكبر وأبي ليث حنين وخيبر الله أكبر هل يخضع مثلي أو يقهر الله أكبر وأبي ليث حنين وخيبر الله أكبر حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء حان اللقاء كيف أذل لهذا العسكر الله أكبر وأنا ابن المعروف بحيدر الله أكبر الله كيف أذل كربلاء في كربلاء سيدنا فكرك وين علمة جودي صارم بيمناي بيشترها بني بعد قومي عداي بعد قومي عداي همة الكرة همة الكرة عايشة وياي واللي هيجني يشب نار حشاي يشب نار حشاي أصد لخيامي أنظر بعيناي عائلة وأطفال شابح على الماي شابح على الماي كيف أرى طفلاً يتضور الله أكبر وأبي ساقي حوض الكوثر الله أكبر كيف أرى طفلاً يتضور الله أكبر وأبي ساقي حوض الكوثر الله أكبر حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء الله الله الله الله عند الحسين كيف كيف كيف أذل لهذا العسكر الله أكبر أذل المعروف الحيلة الله أكبر ما شاء الله لهذا العسكر الله أكبر أذل المعروف الحيلة الله كل صبري جمرة همومي بروحي مستعرة بروحي مستعرة شفت أخويا حسين يجري بالحسرة يشق للشاطي بعين وينظرة بعين وينظرة وينظر أطفاله ضامي يبكي ويدري هذا المال ملك للزهرة ويدري هذا المال ملك للزهرة عجبا لحسين يتحسر الله أكبر والقلب لهيبا يتسجر الله أكبر لحسين يتحسر الله أكبر هو القلب لهيبا يتسجر الله أكبر حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء حان اللقاء كيف أذل لهذا العسكر الله خادم خدمة الحسين شن أحس قلبي نفذ كل صبره جمرة همومي بروحي مستعرة بروحي مستعرة شفت أخويا حسين الشاطئ بعنا وين نظرة بعنا وين نظرة وينظر أطفاله ضامي يبكي ترى ويدري هذا المال ملك للزهرة ويدري هذا المال ملك للزهرة عجبا لحسين يتحسر الله أكبر والقلب لهيبا يتسجر الله أكبر عجبا لحسين يتحسر الله أكبر أهو القلب لهيبا يتسجر الله حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء حان اللقاء كيف أذل لهذا العسكر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر كيف أذل لهذا العسكر الله أكبر ابن المعروف بحيدر الله هالحال حال اخويا حسين يهضم الدلال يهضم الدلال بيش اتصبر الى الاستاذ جابر الكاظمي بيش اتصبر من شفت هالحال حال اخويا حسين يهضم الدلال يهضم الدلال ينظر بعينه ينظر بعينه يجري هالسيل سال ومنه محروم عايل وأطفال عايل وأطفال خال مجموع خال مجموع عالنهر ويرجال اليوم اراويها ما يمر عالبال اليوم اراويها ما يمر عالبال اقسمت بمن شاء وقدر الله اكبر سادمر اصحاب المنكر الله اكبر اقسمت بمن شاء وقدر الله اكبر سادمر اصحاب المنكر الله اكبر حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء حان اللقاء كيف اذل الله حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء حان اللقاء عسكر ابني زياد خلي يسمعوني كل حشود الجيش والله ما يهموني ما يهموني عسكر ابن زياد خلي يسمعوني كل حشود الجيش ما يهموني ما يهموني بالزلم والخير من يلاقوني بالزلم والخير من يلاقوني عن زلالي ما يحجبوني ما يحجبوني ما مضرب الأشفار لا يوضروني لازم أتوصل هدف مضموني هدف مضموني هذا يوم الهول الأكبر الله أكبر هذا يوم الهول الأكبر الله أكبر وسأجعله يوم المحشر الله أكبر هذا يوم الهول الأكبر الله أكبر سأجعله يوم المحشر الله حان اللقاء حان اللقاء في كربلاء في كربلاء حان اللقاء كيف أذل لهذا العسكر الله أكبر ونبن المعروف بحيدر الله يحفظكم الحسين إن شاء الله سيفي متوجي ساحة الميدان وانظر قبالي ساوى للفرسان ساوى للفرسان خلها تسمعني خلها تسمعني كل بني سفيان من دماه اليوم ينفجر طوفان ينفجر طوفان لا أروي ماي لا أروي ماي كل طيف العطشان لا أروي السيف من ديم العدوان من ديم العدوان فرسي كسفين إذ أبحر الله يخوض الطوفان الأحمر الله أكبر فرسي كسفين إذ أبحر الله أكبر يخوض الطوفان الأحمر الله أكبر حان اللقاء حان اللقاء خلها تسمعني خلها تسمعني كل بني سفيان من دماه اليوم ينفجر طوفان ينفجر طوفان لا أروي من ديم العدوان من ديم العدوان فرسي كسفين إذ أبحر الله أكبر الطوفان الأحمر الله أكبر من فرسي كسفين الأبحار الله أكبر سيخوذ الطوفان الأحمر الله حان اللقاء حان اللقاء حسين جابر الكاظم يا عزيز مولاي بارك الله بكم مأجورين عقب ما زلزل كل ميادينا نفذ المحتوم أمر تدوينا أمر تدوينا عقب ما زلزل كل ميادينا نفذ المحتوم أمر تدوينا أمر تدوينا ولو ريد تمشي عالقمر وانا لو ريد تمشي عالقمر وانا قطعة ويساري قطعة ويمينة قطعة ويمينة وعقب ما فاحت شفينا عقب ما طاحت منا شفينا بالسهم هالقوم صوبوا عينا صوبوا عينا قمر في الميدان تعفر الله أكبر فضحوا الكفين مع المنحر الله أكبر قمر في الميدان تعفر الله أكبر قطعوا الكفين مع المنحار أمر تدوينا لا ريد التلشيد عالقمر وانا قطعة ويساري قطعة ويمينة قطعة ويمينة وعقب ما طاحت عقب ما طاحت منا شفينا بالسهم هالقوم صوبوا عينا صوبوا عينا قمر في الميدان تعفر الله أكبر قطعوا الكفين مع المنحار الله أكبر قمر في الميدان تعفر الله أكبر قطعوا الكفين مع المنحار الله أكبر حان اللقاء